السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صف الكرام فخير من صافيته. من كان ذا أدب وكان من كان ذا أدب وكان ظريفا. واحذر مؤاخاة اللئيم فإنه يبدي القبيح وينكر المعروف. إن الكريم إن الكريم وإن تضعضع حاله إن الكريم وإن تضعضع حاله فالخلق منه لا يزال شريفا. والناس مثل دراهم قلبتها فأصبت منها فضة وزيوفا. يا نبي سلام عليك.